بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأيام النضرة في السيرة العطرة. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه. وإخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية يسعدهم أن يضعوا بين أيديكم هذا الألبوم والمسمى بالأيام النضرة في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يحتوي على وقفات وإضاءات من أيامه النضرة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع الشريط الثاني، وتستمعون فيه إلى بعثته، هجرته، وفاته، أولاده. بعثته، ذكر المصنف هنا بعثته صلوات الله وسلامه عليه. الوحي أعظم خصائص الأنبياء والرسل، وقد مر معنا في دروس عدة أن للأنبياء والرسل خصائص، من أعظمها بلا شك وحي الله جل وعلا إليهم. والوحي له صور ثلاث: إما أن ينفث في روع النبي فيشعر أنه من الوحي دون أن يراه، وإما أن يأتي هذا الملك لهذا النبي فيخبره الخبر، وإما أن يكلم الله العبد من وراء حجاب. قال الله جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فأما نفث الروع فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأما بعث الوحي، بعث الرسول، فإن الرسول جبريل، ويأتي على حالتين: إما يأتي على صورة شخص غير معروف أو صورة شخص معروف، هذه حالة. والحالة الثانية أن يأتي على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أي جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين: مرة في أيام الوحي الأولى، ومرة في رحلة المعراج. قال الله جل وعلا: ولقد رآه بالأفق المبين، هذه الأولى، وقال في النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، هذه الثانية. والحالة الوسطى التي قلت أنه يأتي الملك في صورة شخص إما معروف أو مجهول، صورة مجهول كما في حديث عمر: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لما انتهى الخبر قال: هذا جبريل. وإما أن يأتي في صورة رجل معروف كما كان يأتي في صورة دحية الكلبي، ودحية الكلبي صحابي جليل كان وسيما قسيما جدا، فكان جبريل أحيانا يأتي في صورته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل أول مرة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قطعا في رمضان، وإنما اختلف العلماء في أي رمضان جاءه، وبعض العلماء قال في ربيع، وبعضهم قال في رجب، وبعضهم قال ليلة النصف من شعبان، وبعضهم وهو الأكثر قال في رمضان، وبعض العلماء يجزم أنه جاءه في ليلة 21 من شهر رمضان. الذي يعنينا أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قبلها كانت هناك إرهاصات، هذه الإرهاصات أن الله جل وعلا قلنا في وهو صبي كان يحب أن يأتي ما كان يأتيه قومه، ثم عصمه الله. ثم الفجوة بين حياته صلى الله عليه وسلم منشأه وبين منشأ القرشيين بدأ يتسع، كلما كبر أخذ ينكر ما يصنعه قومه، فاحتاج إلى أن يخلو عن قومه، فحبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء، يذهب يتحنث كما تقول عائشة الليالي ذوات العدد. فإذا تحنث أخذ يتفكر، قبلها كان يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح. إذن أول الوحي كان الرؤيا الصادقة، أول الوحي كان الرؤيا الصادقة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات مكة فيسلم عليه الحجر والشجر، يقول: السلام عليك يا نبي الله، فيلتفت يمينا وشمالا فلا يجد شخصا ولا خيالا، فيمضي لا يدري ما الله يصنع به، حتى جاءه جبريل في يوم البعثة الأول وقد أتم الله له 40 سنة. وقد قال العلماء، ولا يوجد دليل صريح، قال العلماء هي السن التي يبعث الله عليها الأنبياء والرسل. جاءه جبريل فقال له كما هو معروف بالخمس الآيات الأول من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، في القصة المعروفة. فنزل صلى الله عليه وسلم تتسابق قدماه حتى وصل إلى بيت خديجة وهو يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فأخذته خديجة إلى ابن عمه، لا يقال له ورقة ابن نوفل، أعطي علما من علم الكتاب. فلما قص عليه الصلاة والسلام الخبر على ورقة قال: هذا الناموس الأكبر الذي أتى موسى، أي يقصد جبريل. ثم قال: يا ليتني أكون جذعا، يعني شابا قويا، عندما يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: إنه ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرجه قومه. هذه هي الساعة الذي تغير فيها الكون كله، لما بعث صلى الله عليه وسلم وأراد الله خيرا ببني آدم، بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فمكث 40 عاما بشرا غير نبي ولا رسول، ثم نبئ وأرسل. والعلماء يقولون إنه نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، العلماء يقولون نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، على اعتبار أنه لما قال الله له اقرأ هذا تربية له هو نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يكلفه الله أن يدعو أحدا أبدا، وإنما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان بما لم يعلم. والتدرج في إعطاء الخبر وتربية الناس لابد أن يكون تدريجيا، وإلا يفسد الأمر وينهدم البناء. لكن البناء إذا كان تدريجيا يسمو بصاحبه ويبقى ويثبت، وهذا الذي أراده الله من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. مكث 40 عاما لا ينبأ ولا يرسل ولا يبعث، حتى استوى على سوقه وعرف الناس وخبرهم ورع الغنم واحتك بالخلق وأصبح يعرف بالصادق الأمين. فلما أتم الله له ذلك كله بعثه الله جل وعلا نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر المؤلف إجمالا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلاف العلماء كم مكث في مكة، قال 13 سنة، وقال 15 سنة، وقيل 10، والصحيح الأول أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة. ثم ذكر نتفا من ذلك المقام، قال: وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. الصلاة أعظم فرائض الدين، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس على الأظهر، ركعتين قبل الغروب وركعتين قبل طلوع الشمس، وكان يصلي بين الركنين اليمانيين. الإنسان إذا وقف بين الركنين اليمانيين واستقبل القبلة يصبح بيت المقدس أمامه، فيكون صلى الله عليه وسلم في آن واحد قد جمع ما بين استقبال بيت المقدس لأنه شمال مكة وما بين استقبال الكعبة، يعني لم يجعل الكعبة وراء ظهره، فكان يصلي على هذه الحالة. ثم فرضت عليه الصلوات الخمس في رحلة الإسراء والمعراج، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها 16 شهرا، ثم أنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه شطر المسجد الحرام، وعلى هذا يفهم أن ما ينقل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد جاءه جبريل فمحى ما بينه وبين مكة حتى رأى الكعبة فجعل القبلة عليها، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كانت قبلته جهة الشمال ولم تكن جهة مكة جهة الجنوب، وإنما بدل هذا بعد 16 شهرا. لكن إن قيل إن هذا حصل بعد التبديل ربما يكون له وجه من النظر. هجرته. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله إجمالا عن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالهجرة من حيث كونها ركب كانوا 4، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة، وهؤلاء الثلاثة كلهم مسلمون، ودليلهم والخريت الذي قادهم في الطريق عبد الله بن أريقد الليثي، ويروى أن اسمه عبد الله بن أريقد يروى بالطاء ويروى بالدال، وهو كافر ولا يعرف له إسلام، أي لم ينقل بعد ذلك أنه أسلم والله أعلم، وقد سلم له الراحلتين قبل أن يدخل الغار، ثم وعداه بعد ثلاث في مكان ما، فقدم له فقدم عليهما بالراحلتين فاستأمناه ووثقا به وهما في الغار، ووثقا به وهو في الطريق، كل ذلك وهو كافر لا يؤمن بالله ولا يسجد له. وهذا نظيره في القرآن، قول الرب تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك، فقد ذكر الله جل وعلا أن من اليهود من لو ائتمنته على قنطار وهو أضعاف الدينار يوده إليك لشخصيته ذاته لا لدينه، وذكر أن من أهل الكتاب من أن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما، مع أن الدينار أقل من القنطار. والمقصود من هذا كل أن أحيانا صبغة الإنسان الشخصية تفرض عليه الكثير من الأعراف والتقاليد أن يتمسك بها، فقد يوجد إنسان منسوب في الملة يصلي ويصوم لكنه قد يخونك، وقد يوجد طبيب لم يسجد لله قط نصراني أو غيره، ومع ذلك يكون مؤتمنا على تمريضك وعلى عيادتك. الذي يعنينا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خريتا كافرا في طريق هجرته إلى المدينة، هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فإننا نقول إن من سنن الله جل وعلا في خلقه التدرج وتربية الناس، فكما أن المسلمين في المدينة لم ينزل عليهم تحريم الخمر جملة واحدة، فإن الهجرة كذلك بيتها الله جل وعلا تدريجيا للصحابة، ما زال الله يربي بالقرآن ذلك الجيل والرعيل الأمثل حتى تهيئوا للهجرة. فأنزل الله جل وعلا في مكة سورة الكهف، وفي هذه السورة خبر أولئك الفتية الذين تركوا ما عليه قومهم ولجأوا إلى الكهف فرارا بعقيدتهم، كيف أن الله أمنهم وأكرمهم وأعطاهم، هذا كل تدرج في تربية المسلمين. ثم كانت سورة العنكبوت وهي آخر السور التي نزلت في مكة، نزلت هذه السورة تمهد للهجرة، ففيها قول الله جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فهذه إشارة على أن ثمة أمر يطلب منهم أن يتركوا الأرض التي هم عليها. ولا ريب أن ترك الإنسان لوطنه ليس بالأمر الهين، قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعل الله قتل النفس قرينا للخروج من الديار، أي أنهما كلاهما أمر عظيم شاق على النفس. ثم مهد الله جل وعلا بذلك أن الإنسان إذا ترك وطنه فإن أعظم ما يمكن أن يخسره الرزق، لأن الإنسان أقدر على طلب الرزق في بيئة يعرفها الناس فيها أكثر من قدرته على طلب الرزق في بيئة لا يعرفه الناس فيها، خاصة إذا كان قد كون لنفسه مقاما وموطنا وموئلا في طلب الرزق. فقال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذا تربية للصحابة أن الرزق لن ينقطع بتغيير الدار وتغيير الأرض وتغيير الوطن، وأن الله جل وعلا هو المتكفل وحده تبارك وتعالى بالرزق. فقال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذا كله تدرج في قضية الهجرة. ثم جاء الإذن بالهجرة إلى الحبشة، ولم يكن هذا من السماء، وإنما كان اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن ذلك الملك الذي يوجد في الحبشة وهو النجاشي ملك لا يظلم الناس عنده، رغم أن النجاشي لم يكن مسلما ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرف عن دين الإسلام شيء، لكن المؤمنين مستأمنون عنده، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة. وهذا هو التعريف الحقيقي لما يسمى باللجوء السياسي اليوم، إن كنا قد أدرجنا فيه في اللقاء الماضي نوعا من الإجارة. الذي يعنينا هذا كله تمهيد للهجرة إلى المدينة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم، رأى أن دار هجرته أرض ذات نخل بين حرتين، فبشر الصحابة كما في البخاري وغيره، فأخذ الصحابة رضي الله عنهم بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرتهم أخذوا يهاجرون، فكان أول مهاجر أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه، وأول امرأة هاجرت ليلى بنت أبي خيثمة امرأة عامر بن أبي ربيعة، كانت أول ضعينة هاجرت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى يوم ذاك كما هو معلوم كانت تسمى يثرب. هذا كله تتابع الناس حتى تم الأمر أكثر من 70 صحابيا. فأراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهاجر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أي أبو بكر أخبر النبي باستعداده للهجرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، إني لأرجو الله أن يؤذن لي. ففرح أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة، ثم اتخذ راحلتين ناقتين كانتا عنده، وما زال يطعمهما ورق السمر 4 أشهر ينتظر الإذن من الله بالهجرة. هنا عدت قريش ما عدت من أمور لا تخفى على أمثالكم، لأن الذي يعنينا هنا الفوائد من الهجرة ليس السرد التاريخي، فإن السرد التاريخي لا أظن أن أحدا يجهله. أعدت قريش الكثير من الموانع تمنع الناس من الهجرة، ثم تآمرت على نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله جل وعلا في كتابه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن ينام في داره، وخرج عليه الصلاة والسلام يوم الخميس ليلة الجمعة، خرج من داره إلى الغار مباشرة، وكان قد واعد أبا بكر عنده، ثم دخل غار حراء، دخل الغار في جبل وهذا الجبل يقع في جنوب مكة جهة اليمن، والمدينة بالنسبة لمكة شمالا. هذا نوع من التوهيم على العدو، فلكن قريشا لم يفت هذا، أرسلت الطلب في كل مكان حتى وصلوا إلى الغار، فحفظ الله جل وعلا نبيه، وقال الله كما قال الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، أي على نبيه صلى الله عليه وسلم. مكث صلى الله عليه وسلم في الغار حتى خف الطلب، فلما كان ليلة الاثنين خرج صلى الله عليه وسلم من الغار، وجاءهم من واعدوه الذي هو عبد الله بن ريقد الليثي، ومعه الراحلتان، ثم توجه الركب إلى المدينة، لكن عبد الله كان خرية كما قلنا، أخذ بهم أولا جهة اليمن، ثم اتجه غربا إلى الساحل، ثم أتى بهم من الساحل على المدينة، حتى وصل إلى ما يسمى قديد الآن، التي كانت آنذاك بجوار رابغ، كانت ديار بني مدلج. فخرج سراقة بن مالك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى غاصت قائمة فرسه، فلما غاصت وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع الفرس كما كان، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بسواري كسرى بن هرمز، قال: كيف أنت وإذا لبست سواري كسرى؟ ولم يقل عليه الصلاة والسلام كسرى بن هرمز، فقال سراقة: كسرى بن هرمز؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، كسرى بن هرمز، أي أن كسرى هذا سيهلك على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، أي في عصر النبوة يوما بعده، كما هلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، والمقصود أنه لن ينتظر حتى يأتي كسرى آخر. هذا كله حصل في طريق الهجرة، ومر صلى الله عليه وسلم على خيمتين يقال لهما خيمتي أم معبد، امرأة خزاعية كانت برزة جلدة، سيأتي ذكرها في السيرة النبوية إن شاء الله، وكان لها خيمتان تطعم الناس الذين الأضياف الذين يمرون عليها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الركب الذي ذكرناه، وسألها اللبن فلم يجد عندها شيئا، فكان أن ظهرت إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم، إذ مسها على الشاه ودر لبنها، وشرب صلى الله عليه وسلم بعد أن سقى القوم جميعا. وكما بين الله في هذه في حالة الخيمتين ما للنبي عليه الصلاة والسلام من كرامة ومنزلة عند ربه، أن درت الشاة وهي أصلا ليست ذات لبن، بين صلى الله عليه وسلم خلقه القويم الرفيع صلوات الله وسلامه عليه. وإن من دلائل أخلاق الرجال أنهم إذا صحبوا أناسا في سفر لا يترفعون عليهم، ولا يظهرون للغريب أو لمن يقدمون عليه أنهم أفضل الركب وأفضل الموجودين، فيبز الإنسان أقرانه ويرتفع على أصدقائه، وإنما بين صلى الله عليه وسلم أنه أقلهم شأنا، وهو ليس كذلك، فسقى أبا بكر وسقى عامر بن فهيرة، ثم سقى عبد الله بن أريقد وهو كافر، ثم سقى المرأة صاحبة الدار، فلما شربوا جميعا قال عليه الصلاة والسلام: ساقي القوم آخرهم شربة، ثم شرب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله يدل على كريم معدنه وطيب أصله صلوات الله وسلامه عليه، ومثل هذا لا يحتاج إلى دليل، وإنما يحتاج إلى أن يلفت الإنسان النظر عليه حتى يعرف أي ميزان خلقي كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلنا مرارا إن الإنسان لا يستطيع أن يقيم الحق في الناس حتى يقيمه في نفسه، وإنه لن ينال الإمامة في الدين والنصرة وأن يكون شخصا متبوعا يكتب له القبول حتى يقيم هذا الأمر في نفسه أولا. والله جل وعلا أجل من أن يخدع، وأكبر تبارك وتعالى من أن يوارى معه. المقصود من هذا ما مر في الهجرة حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. خرج عليه الصلاة والسلام من مكة يوم الاثنين، ومكث في سفر هجرته أسبوعين، فدخل المدينة يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول. وعلى القول الذي مضى معنا أنه إذا قلنا إنه عليه الصلاة والسلام ولد في التاسع من شهر ربيع الأول كما حررنا هذا في اللقاء الأول، يكون صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة قد أتم 50 عاما بالتمام والكمال. دخل عليه الصلاة والسلام من جهة قباء، وكانت يوم ذاك ديارا لبني عمرو بن عوف، نزل على دار كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وأرضاه، كانت مستقبلة مسجد قباء اليوم، فأسس مسجد قباء، ولذلك هو أول مسجد أسس في الإسلام. قال الله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي أو من أول يوم في هجرتك، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فنزل صلى الله عليه وسلم في دار كلثوم بن الهدم وأسس مسجد قباء، ومكث في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الجمعة مضى صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من ممن استقبلوه أكثر من 100 رجل، حتى أتى بطن الوادي ما يسمى اليوم بمسجد الجمعة، فصلى صلى الله عليه وسلم الجمعة بأصحابه في ذلك الموطن، وهي أول جمعة أقيمت بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا ثم ركب القصواء وأرسل إلى أخواله من بني النجار، وقد قلنا إن هاشما جد النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا من امرأة من بني النجار يقال لها سلمة، أنجب منها ابنه شيبة الذي عرف بعد ذلك بعبد المطلب، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أخواله من بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسمع فيها التكبير الله أكبر، جاء رسول الله وإن كان أحد من الأحياء يغبط على شيء فلا يمكن أن يغبط أحد أكثر من أن يغبط أهل المدينة آنذاك، عندما خصهم الله بأن جعل بلادهم وجعلهم هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الحيان الأوس والخزرج، وكانوا كما قال ابن خلدون وغيره كانوا ذو قوة وأنفة وشكيمة وإباء، لم يقدموا إلى أحد من الملوك أتاوة ولا غيرها ولا جباية، فدخل صلى الله عليه وسلم المدينة كما قال أنس: فلما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنار منها كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء، والناس عن ذات اليمين وعن ذات الشمال، ولم يكن الأنصار قوما ذا ثراء، لكنهم كانوا محبين لرسولهم صلى الله عليه وسلم، يتسابقون إلى زمام ناقته، هلم إلى العز والمنع، هلم إلى العدد والأنفة، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا سبيلها، أي الناقة، فإنها مأمورة، حتى أتت إلى موضع المسجد اليوم فبركت فيه، وكانت الأرض ليتيمين من أخواله من بني النجار، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن ينزل في ديار أخواله حتى يكرمهم بأنه نزل عندهم على غيرهم، فبركت الناقة ولم ينزل منها عليه الصلاة والسلام، ثم قامت فجالت جولة كأنها تتأكد من الموضع، ثم رجعت إلى مبركها الأول فبركت، فنزل صلى الله عليه وسلم بعد أن عمد أبو أيوب الأنصار إلى متاعه ورحله وأدخله داره، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. فسكن عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري مدة بناء الحجرات والمسجد الشريف. هذه هي الهجرة على وجه الإجمال، وفيها من العظات والعبر الشيء الكثير، من أهمها أن النبي عليه الصلاة والسلام منه من صفاته ما يكرمه الله به فيكون به قدوة، هذا يلزم به الاتباع، ومنه ما يكرمه الله به لذاته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لا يلزم فيه الاتباع، فهما رحلتان، رحلة إلى السماء السابعة، رحلة المعراج، فهذه كل نواميس الكون انتهت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فتجاوز 7 سماوات في برهة من الليل، ومعه جبريل وراء إخوانه من النبيين وصلى بهم، وجاوز سدرة المنتهى ودخل الجنة واطلع على النار، كل هذا أنا وأنت وسائر الأمة غير مكلفين به، لأنه لا يمكن أن تخرق لنا نواميس الكون. أما الهجرة فلأنها مما يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيه، فجرى عليه فيه صلى الله عليه وسلم ما يجري على سائر البشر، خاف، دخل الغار، كان معه صديقه يؤنسه، كان معه دليل يدل على الطريق، كان معه مولى يعينه خلال الطريق، مر على خيمتي أمي معبد على أنه ضيف شرب وارتوى ومضى، كل ذلك تجري عليه أحكام البشرية العادية صلوات الله وسلامه عليه، حتى يتخذه الناس قدوة. وإذا أمر أحد بالهجرة من دار كفر إلى دار إسلام لا يعتذر بأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة به. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو يأخذ بهذه الأسباب الدنيوية كان يعلم يقينا أنه منصور من الله وأن الله سيبلغ رسالته. قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك بسواري كسرى، رغم أنه صلى الله عليه وسلم وقتها كان الله أعلم بحاله شريدا طريدا ينتظر أن يأتي المدينة. وفي دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة بيان لفضل هذه البلدة التي اختارها الله مثوى ومهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت وتكاثرت الأحاديث الدالة على فضيلتها ولا يمكن أن يجهلها مسلم، لكن نذكر من بعضها أنهم لما دخلوا المدينة كانت موبوءة بالحمى، فأصابت الحمى أبا بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما، فكان أبو بكر يقول: إذا غلبته الحمى كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وبلال رضي الله تعالى عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجميل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يتذكر مكة ويحن إليها. فلما أخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وسأل الله للمدينة البركة ضعفي ما سأل إبراهيم لمكة. ولما كان صلى الله عليه وسلم يغزو أو يرحل عنها ثم يعود، إذا كان على راحلته أوضع لها جعلها تسرع إذا رأى جدران المدينة ويقول: هذه أرواح طيبة. كما أنه أثنى على أهلها رضي الله عنهم وأرضاهم وقال: إن من علامة الإيمان حب الأنصار، ومن علامة النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بكيد إلا أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن على كل باب من أبواب المدينة ملكان لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ولما جاءت قصة تميم بن أوس الداري في قصة الدجال ضرب صلى الله عليه وسلم رمانة منبره وقال: هذه طابة هذه طابة هذه طابة ثلاثا لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. هذا بعض مما جاء في فضل هذه المدينة. ومن أشد ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. هذا كله مما ورد شرعا وثبت عن فضل هذه المدينة المباركة التي اتخذها الله مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث عن الهجرة على وجه الإجمال. قال المؤلف رحمه الله: وأقام بالمدينة 10 سنين. وهذا هو الصحيح المحفوظ أنه قام صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين وفاته. قال المؤلف رحمه الله: وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما، وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاه، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري، وكفن بثلاثة أثواب بيض سحورية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا ما ذكره المصنف. أما تفصيل ذلك فإن العلماء اختلفوا في مدة مرضه صلى الله عليه وسلم، والصحيح إن شاء الله أنه كان 10 أيام، ذكره البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح أن مدة المرض كانت 10 سنين، لكن ليست مدة المرض هي إرهاصات الوفاة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم قبل ذلك بدنو الأجل. ومما دل على دنو أجله أحداث منها حجة الوداع، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب ثم يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لما أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علم صلى الله عليه وسلم أن الدين ما دام قد تم فإنه لا حاجة لبقائه وأنه سيقبض في ذلك العام. الأمر الثاني أن جبريل كان يعارضه القرآن، وهذا مقدم على الأمر الأول. جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام في رمضان مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه أي آخر رمضان صامه صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين، ففهم صلى الله عليه وسلم أن هذا إشعار بدنو الأجل. الحالة الثالثة أن العباس عمه ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى رؤيا، رأى أن الأرض تشد إلى السماء بأشطان، أي بحبال غلاف. رأى العباس كما روى البزار أن الأرض تشد إلى السماء بأشطان شداد، فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: هذا وفاة ابن أخيك، هذا وفاة ابن أخيك، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه خطب الناس وقال: إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما بين لقاء الله ثم الجنة، فاختار لقاء الله ثم الجنة، ففقهها أبو بكر وعرف أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا أجله. الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على معاذ، ومعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كريما، والدين أضاع ماله حتى حجر عليه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرمه فبعثه إلى اليمن، بعثه إلى اليمن معلما وجابيا للزكاة. ومعلوم أن من يجبو الزكاة له منها، الله يقول: والعاملين عليها، فللعاملين حظ من الزكاة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرم معاذا بهذا. لما ودع عليه الصلاة والسلام معاذا قال له: لعلك أن تأتي قبري ومسجدي، مما يشير إلى قرب أجله، ولأن معاذا سيعود من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهذا قد وقع فعلا عن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه بعض إرهاصات وفاته صلى الله عليه وسلم. أما يوم الوفاة فقد خرج إلى البقيع يتبع جنازة، بعدها عاد صلى الله عليه وسلم وقد داهمه المرض ومكث مريضا كما بينت 10 أيام. في خلال 10 أيام هذه كانت الحمى تغلبه، فكان يشتد عليه المرض، فخرج إلى أحد فودعه، ثم خرج إلى أهل البقيع ومعه غلام له يقال له أبو مويهبة، وقال لأهلكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم رجع إلى بيته، كلما اشتدت عليه الحمى آخر الأمر لم يقدر أن يذهب إلى الصلاة، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس وأوصى عائشة بهذا، فخافت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى بالناس لو أن أباها صلى بالناس يتشاءم الناس من أبيها، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك دمعه، فمر عمر. وأمرت عمر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وعاتب عائشة قائلا: إن كنا صواحب يوسف. والمقصود بقول عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، صواحب يوسف امرأة العزيز ومن معها. لما أطعمت امرأة العزيز النساء وأدخلتهن دارها وأكرمتهن لم تكن تقصد ماذا؟ لم تكن تقصد إكرامهن، كانت تقصد أن يروا ماذا؟ أن يروا يوسف فيعذروها في افتتانها بجماله، فأظهرت شيئا وأبطنت شيئا. فعائشة رضي الله عنها اعتذرت ظاهرا بأن أباها رجل أسيف، وهي لا تقصد هذا، وإنما تقصد أن لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها فيموت النبي صلى الله عليه وسلم، فيموت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قد صلى بالناس. هذا ما رأته عائشة، وهي صحابية مهما بلغت محدودة التفكير لأنها بشر، لكن ما أراده الله شيء أعظم، فقد كانت صلاة أبي بكر بالناس هي من أكبر التمهيد لأن يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. وأنت تريد وهذا يريد، والله يفعل ما يريد، ولله حكم بالغة يدركها من يشاء من عباده، ويخفيها الله جل وعلا عمن يشاء من عباده. صلى أبو بكر بالناس آخر أيام نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، نظر في صبيحته من الحجرة فرأى الصحابة قد اجتمعوا خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس، وقلت قد فصلنا هذا في أكثر من موطن. نرجع إلى ما ذكره المؤلف، قال: وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن عباس. الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم 6: علي والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابناء العباس الفضل وقثم، وأسامة بن زيد ابن مولاه، وشقران واسمه صالح وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا تفهم أن أولى الناس بالميت من عصبته، أولى الناس بالميت، ولا يمكن لأحد أن يقدم على عصبة الميت في القيام بشأن الميت، وإلا قدم أبو بكر وعمر في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أي ميت أهل بيته عصبتهم أولى به، وعلي رضي الله عنه يظهر أن العباس تنازل له عن شيء في الوصية القائمة على القيام بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا هذا لأن أوس بن خولي وهو أنصاري رضي الله عنه أحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسر، فأخذ ينادي من وراء الدار يقول: يا علي، أسألك بالله وبقربتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحقنا عليك أن تدخلني معكم. فوافق علي على شرط أن يدخل أوس بن خولي دون أن يشارك، وافق علي على أن يدخل أوس دون أن يشارك، فكان أوس في ناحية الدار ينظر إليهم وهم يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن هذا الموقف من موقف أوس بن خولي رضي الله عنه كان يتمناه كل مسلم، لكن الناس يختلفون في الجرأة عن التعبير للمقاصد التي يريدونها. فهذا أوس لم يطق أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير حاضر، فأصر على علي وأخذ يسأله بالله والرحم أن يدخله معهم حتى يشهد غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق علي رضي الله عنه وأدخله واشترط عليه أن لا يشارك في الغسل. الذي باشر الغسل فعلا علي بن أبي طالب وحده، وهذا من أعظم خصائصه ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. أما البقية فكان منهم من يسند النبي، ومنهم من يهرق الماء على علي رضي الله عنه وأرضاه، منهم من يسند النبي ومنهم من يهرق الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسل من غير أن يجرد من ملابسه صلوات الله وسلامه عليه، ثم كفن في ثلاثة أثواب، قيل سحولية وقيل سحولية، والفرق بالضم والفتح أن في الأولى إذا قلنا إنهما بالضم تكون نسبة إلى قرية في اليمن، وإذا قلنا إنها بالفتح تكون إلى نسبة للبياض، للثياب البيض القطن الشديدة البياض، ولا يمنع أن تكون بيضاء قطنية شديدة البيضاء شديدة البياض، وهي قادمة من اليمن، ولا يتعلق بهذا أي أمر شرعي. كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، ثم صلي عليه الصلاة عليه، صلوا عليه أفذاذا كما قال المؤلف، وأفذاذا يعني فرادى، كل إنسان يدخل ويصلي لوحده. والمشهور أن أول من صلى عليه عمه العباس، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. وقد اختلف العلماء في العلة التي من أجلها صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، على أقوال عدة، من أشهرها أن هذا من باب التعبد، وقيل إنه حتى تصل صلاة كل فرد ممن صلى عليه مباشرة له صلى الله عليه وسلم من دون إمام، وقيل حتى تكثر الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقيل غير ذلك، ويمكن الجمع بين هذه الأقوال كلها. وقلنا إن الأمر المتفق عليه أنهم لم يصلوا عليه خلف إمام واحد. الأصل أن الميت لا يفرش له شيء في قبره. دفن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه ماتوا في حياته، ولم ينقل أنه أدخل معهم في قبرهم شيء، ولكن هذه القطيفة كان عليه الصلاة والسلام يفرشها ويجلس عليها ويلبسها أحيانا، فأنزلها شقران الذي هو صالح مولاه معه في القبر، ثم فرشها وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وأصل هذا الكلام الذي ذكره المصنف أصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. على هذا تتحرر مسألة: هل يجوز أن يفرش تحت الميت قطيفة أو لا؟ قال بعض العلماء في الإجابة عن هذا، وحكاه النووي عن الجمهور، أنه يكره فعله، وأن شقران فعلها دون علم الصحابة، أن شقران فعلها دون علم الصحابة، لأنه كره، أي شقران كره أن يلبسها أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل الذي ذكره النووي رحمه الله غير صحيح، أو بتعبير أصح ضعيف، لأننا نقول إن الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل، إن الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فما كان الله ليضع تحت ليسمح قدراً لشقران أن يضع هذه القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، والله يكره ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكفله ربه ويرعاه ويحفظه ويحيطه بعنايته حياً وميتاً. فينجم عن هذا تخريج المسألة فنقول إنه يكره، بل قد يصل أحياناً إلى حد المنع أن يوضع تحت أي ميت قطيفة حمراء، قطيفة من أي نوع، وإنما وضعها شقران، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما وجه الخصوص هنا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فلأن الأرض لا تأكل جسده أذن الله قدراً لشقران أن يضع هذه القطيفة تحت نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا يمكن تخريج المسألة في أن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، وأن هذا من خصائصه، وممن نص من العلماء على أن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيع رحمه الله، وكيع بن الجراح التابع المحدث المشهور، شيخ كثير من السلف كشيخ الإمام أحمد وغيره، فوكيع نص على أنها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر لنا أنه ينجلي الإشكال في المسألة، والله أعلم. أما كون من نزل معه القبر، فقد ذكر المصنف رحمه الله أنه نزل القبر خمسة: العباس وقثم والفضل وعلي وصالح مولاه الذي هو شقران. وهذا رواية أضعف، والصحيح أن الذي نزل القبر أربعة فقط، الصحيح أن الذين نزلوا القبر أربعة فقط ليس منهم العباس. ذكر المقدسي رحمه الله في هذا أن العباس منهم كما ذكره النووي، لكن الصحيح أن الذي نزل القبر أربعة هم قثم والفضل ابن العباس بن عبد المطلب وعلي ومولاه شقران، هؤلاء الأربعة الذين تولوا نزول قبره وإجنانه، أي ستره صلى الله عليه وسلم دون الناس، هؤلاء الذين نزلوا القبر. ثم وضعت عليه تسع لبنات، وقبلها كانوا قد اختلفوا هل يلحدون له لحداً كما هو صنيع أهل المدينة، أو يجعلون القبر شقاً كما هو صنيع أهل مكة، فبعثوا إلى الاثنين وقالوا اللهم خير لنبيك، أي اختر لنبيك. فالذي ذهب ليأتي بالحفار الذي يشق لم يأتي ولم يجده، والذي ذهب إلى أبي طلحة وكان يلحد لأهل المدينة أن يضع لحداً في القبر جاء وحفر القبر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يحفروا القبر اختلفوا أين يدفن، وهذا أحد أسباب تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أقول أحد الأسباب يدل على أن هناك أسباب أخرى، هذا أحد الأسباب التي دعت الصحابة إلى أن يتأخروا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مات نبي إلا دفن حيث يقبض، ما مات نبي إلا دفن حيث يقبض. وهذا القول أحد خصائص الأنبياء، أحد خصائص الأنبياء، وهذا إن صح القول يقودنا من باب الاستطراد العلمي لمعرفة بعض خصائص الأنبياء كفوائد. الله جل وعلا جعل الأنبياء خصائص أذكرها إجمالاً، منها الوحي وهو أعظم خصائص الأنبياء. الأمر الثاني أنهم يخيرون عند الموت. الأمر الثالث أنهم يدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون. الأمر الرابع أن الأرض لا تأكل أجسادهم. الأمر الخامس أنهم جميعاً رعوا الغنم. الأمر السادس أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذه ستة من خصائص أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، أعيدها عاجلاً لمن يحرر ويكتب: الأولى الوحي، والثانية أنهم يخيرون عند الموت، والثالثة أنهم يدفنون حيث يموتون، والرابعة أن الأرض لا تأكل أجسادهم، الخامسة أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، بقيت سادسة أنهم جميعا رعوا الغنم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وما من نبي إلا رعاها، لما جنى معهم الكباث قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم، قال وهل من نبي إلا رعاها، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذه بعض خصائص الأنبياء ذكرناها استطراداً، وجاء معنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموقع الذي مات فيه، أي في حجرة عائشة، وهذا مما تناقل تواتراً بين المسلمين وتحرر أنه في المكان المقبور فيه. ثم قال المصنف: ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر وعمر دفن في نفس حجرة عائشة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من الفوائد وفرائد العلم، قد رأت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، رأت في منامها أن ثلاثة أهلة أو أقمار سقطت في حجرها، رأت أن ثلاثة أقمار سقطت في حجرها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقصت عليه الرؤيا، وكان أبو بكر ممن يعبرون، فسكت عنها ولم يجبها أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرة عائشة، جاء أبو بكر إلى عائشة وقال لها: هذا أول أقمارك يا عائشة، هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تريد أن تدخر ما بقي من الحجرة لها. فلما مات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قبل أن يموت أرسل ابنه عبد الله يستأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه، وقال: قل لها عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين، يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فدخل عليها عبد الله وقال لها: عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: لو أثرنه اليوم على نفسي ولقد كنت أدخره، أي الموضع لنفسي، فوافقت. فلما رجع عبد الله إلى أبيه كان عمر ما زال حيا طريح الفراش من طعنة أبي لؤلؤة المجوسي. فلما دخل قال: ما وراءك؟ يعني يسأل ما الجواب. قال عبد الله ابنه: أبشر بالذي يسرك يا أمير المؤمنين، فإنها قد وافقت. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما من شيء كان أهم علي من هذا الأمر، أن يدفن مع صاحبيه. ثم ظهرت عدالة عمر بجلاء، فقال: فإذا أنا مت فغسلوني وكفنوني، ثم استأذنوا لي من عائشة مرة أخرى، فإنني أخاف أنها وافقت في الأول استحياء مني أنني حي. فلما مات عمر وغسل وكفن وحمل وصلي عليه وحمل، قيل لها وهو محمول على أعناق الرجال: أمير المؤمنين أو عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه مرة أخرى، فوافقت رضي الله عنها، فدفن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وقال بعض المؤرخين: بقي موضع، جملة من الروايات تدل على أنه سيدفن فيه عيسى بن مريم، والله تعالى أعز وأعلى وأعلم. قبل أن نكمل، هذا ما تقيدت به في شرح النص الذي ارتبط بالمتن. أما الكلام عن وفاة عليه الصلاة والسلام وجملة، فأنا سأسردها إجمالا مبينا بعض ما فيها من فوائد بعد أن انتهينا مما يتعلق بذمتنا الشرعية حول النص. لم يفقد الناس أحدا أعظم من رسولهم صلى الله عليه وسلم، وقد شعر صلى الله عليه وسلم بدنو الأجل في حجة الوداع لما أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرف صلى الله عليه وسلم أن الأمر الذي بعث من أجله قد تم، فأخذ يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فيخطب ثم يقطع ويقول: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون، فيجيبون: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فيرفع يده إصبعه الطاهر إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم رجع إلى المدينة تشرف به الوهاد والنجاة حتى دخلها. في آخر صفر أول ربيع حضر جنازة، فلما رجع شعر بصداع في رأسه وحمى تصيبه، فدخل على عائشة فقال بعد أن قالت له: ورأسه؟ قال: بل أنا ورأسه. فلما شعر بدنو الأجل خرج إلى شهداء أحد فاستغفر لهم ودعا لهم كالمودع. ثم خرج في ليلة مع غلام له يقال له أبو مويهبة، فأتى أهل البقيع فدعا لهم واستغفر لهم وقال: ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم قال: يا أبا مويهبة، إن الله خيرني ما بين الخلد، ما بين خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وما بين لقاء ربي ثم الجنة، فاخترت لقاء الله ثم الجنة. فقال له أبو مويهبة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال: يا أبا مويهبة، إنني اخترت لقاء الله ثم الجنة. ثم خرج يوما عاصبا رأسه فخطب على المنبر وقال: إن رجلا خيره الله ما بين الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. فقال أبو بكر: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وجعل يبكي، فتعجب الناس من بكاء أبي بكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا أبا بكر، ومدح وأثنى على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كأنه يشير إليه بالخلافة من بعده. ثم قبل يومه قبل وفاته بيوم تصدق بدنانير 9 أو 7 كانت عنده، ثم أعتق غلمانه تحررا من قيود الدنيا، ثم لم يبق إلا بغلته وسيفه وشيئا يتجمل به الأئمة والملوك بعده. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين الذي مات فيه كشف ستار عائشة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، ستار الحجرة عائشة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، فأطل عليه الصلاة والسلام يقول أنس: يتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف، وقرت عينه أن الأمة اجتمعت بعده على إمام واحد في صلاتها. طرب الناس وكادوا أن يفتنوا، ثم أعيد الستار كما كان، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى حجرته. وخرج أبو بكر فرحا إلى بيت له بالسنة حوالي المدينة، وتفرق الناس على خير. ثم دخل عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ابنته فاطمة، فأسرها أنه سيموت في مرضه هذا فبكت. ثم قالت: وكرب أبتاه؟ قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل عليه أسامة وجعل يسأله الدعاء، فدعا له دون أن يرفع صوته، وهو نبي الأمة ورأس الملة وسيد الفصحاء وإمام البلغاء. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يد عبد الرحمن سواك، فجعل يحدق النظر فيه دون أن يستطيع أن يطلبه من عبد الرحمن، ففهمت عائشة مراده فأخذته من أخيها وقضمته وطيبته وأعطته نبيا عليه الصلاة والسلام فاستاك. ثم جاءه الملك يخيره، قال قبل أن يخير: يضع يده في ركوة فيها ماء ويمسح بها وجهه الطاهر الشريف ويقول: لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات، فأعني على سكرات الموت. ثم جعل يخيره الملك وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والملك يخيره وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالها ثلاثا ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان: بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تمحو الرسوم وتهمد بها حجرات، كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا، فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وراه في الترب ملحد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. اللهم أحينا في الدنيا على سنته ومحبته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته. اللهم أوردنا حوضه، وارزقنا جواره عندك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أولاده. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياته ووفاته، ذكر جملة مما يتعلق بأولاده عليه الصلاة والسلام. والأولاد في اللغة إذا أطلقت يراد بها الذكر والأنثى سويا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتعبير العامة أن فلان رزق ولد على أنه ابن غير صحيح من حيث اللغة، لكنهم يقولون خطأ شائع ولا صحيح مهجور. وعلى العموم فإنه عليه الصلاة والسلام رزق من الأولاد ذكورا وإناثا. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأولاد. فالأولاد الذين رزقهم عليه الصلاة والسلام القاسم، وهذا أكبر أبنائه وأول من رزق على الأظهر، لكنه رزقه قبل أن يبعث، ومات وهو صغير، قيل سنتين وقيل غير ذلك. وأيًا كان فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وقد نبئ، وكان يكنى عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بأبي القاسم، ورزق عبد الله بعد النبوة، ولذلك اقترن اسم عبد الله بالطيب والطاهر كلقب. لكن عبد الله هذا مات كذلك وهو صغير. ثم رزق إبراهيم من سريته مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقص حاكم مصر، أهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أهدى إليه جارية يقال لها مارية، فتسرها عليه الصلاة والسلام فأنجب منها إبراهيم. وإبراهيم هذا عاش 18 شهرا، ومات في شوال من السنة العاشرة قبل حجة الوداع، وهو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكانت له مرضعة اسمها فاطمة، ضئر ترضعه في عوالي المدينة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى عوالي المدينة فيحمل ابنه إبراهيم ويشمه ويضمه ويقبله. ثم فجع به عليه الصلاة والسلام، فجع بوفاة ابنه إبراهيم، فحزن حزن قلبه ودمعت عيناه، وقال: وإن على فراق إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا من الدلائل على أن الإنسان مهما على شرفه وعظم قدره فإنه عرضة للبلاء، والصالحون أعظم عرضة، ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الصالحين بل إمام الخلق أجمعين، فلم يكتب له أن يعيش له ولد كبير يعضده. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وإبراهيم لما رزقه عليه الصلاة والسلام بعد كبر سن مات وعمره 18 شهرا، والله يقول في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكذلك الناس يعطون ويمنعون ويحرمون ويأخذون، والداعية وطالب العلم والموفق المسدد في سبيل الله يعلم أن الدنيا أخذ وعطاء وصبر وابتلاء. وكذلك هذا ما جبر الله جل وعلا عليه الدنيا وجعلها سجناً للمؤمن وجنةً للكافر، والمؤمن يأخذ من هذا العبر في وفاة عليه الصلاة والسلام ووفاة ابنه، وأنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. ولو لم يظفر طالب العلم بكلمة أعظم من هذه لكفى: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. أي عناء، أي مشقة تعتريك في طريقك إلى الله، تذكر جيداً أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لن ترتاح حتى تلقى الله تبارك وتعالى على الإيمان. أما دون ذلك لا يمكن أن يصفو لك أمر، لا القبر ولا القيام بين يدي رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام دفن سعد بن معاذ، وسعد نزل كذا ملك 70,000 ملك من السماء يشيعونه، ثم قال: لقد ضم عليه القبر ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. فالمؤمن لا راحة له حتى يلقى الرب تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. ذكر البنات، وذكر هنا بعضا منهن. بناته عليه الصلاة والسلام 4: رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. ذكر المصنف أولهن زينب، والأظهر أنها الكبرى. هذه زينب رضي الله عنها وأرضاها تزوجها أبو العاص، العاص بن الربيع، وكان مشركا في أول الأمر ثم أسلم، وهي التي أهدتها أمها خديجة بنت خويلد قلادة يوم أن دخلت على زوجها. ثم لما كانت معركة بدر أسر هذا زوجها ضمن الأسرى الذين أسرهم المسلمون، فلما شرع الفداء ليفدوا أسراهم أخرجت زينب هذه، وهي بنت رسول الله، أخرجت هذه القلادة التي أعطتها إياها أمها خديجة لتفدي بها زوجها الكافر العاص بن الربيع. فلما أخرجتها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة التي أهدتها زوجته خديجة أم زينب لزينب يوم زواجها، دمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، وتحرك قلبه، لأنه تذكر أيام خديجة. والإنسان جبلة إذا رأى شيئا يذكره بشيء قديم يحزن إذا كان أمرا محزنا ويفرح إذا كان أمرا مفرحا. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى، فهذا كله قبر مالك. والمقصود هذا عن زينب. زينب هذه ولدت منه، أي من العاص، ولدت أمامة وهي اسم جارية، ابنتها ولدتها، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها، يعني يحمل أمامة. هذا ما يتعلق بزينب. أما رقية فقد تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأما فاطمة رضي الله تعالى عنها فقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي أصغر بناته على قول، والقول آخر أن الأصغر أم كلثوم. لكن تلاحظ في المتن أنه قال المصنف رحمه الله قال وولدت منه، من علي، ولدت الحسن والحسين ومحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت فاطمة ابنها الأول دخل على علي وفاطمة قال أين ابني، ما سميتموه؟ قالوا سميناه حرب. قال بل هو الحسن. فلما حملت بالحسين وولدت قال أين ابني، ما سميتموه؟ قالوا سميناه الحسين. قال بل هو، قالوا سميناه حرب. قال بل هو الحسين. فلما ولدت الثالث قال ما سميتموه؟ قالوا حرب. وكأن حرب هذا اسم كان علي وفاطمة يحبون أن يسموه. قالوا سميناه حرب. قال لا، بل هو محسن. ثم قال سميتهم بولد هارون، نبي الله هارون، بشار وبشير ومبشر. سميتهم بولد هارون بشار وبشير ومبشر. هذا محسن مات وهو صغير، مات وهو صغير. فمن الذي بقي؟ الحسن والحسين، فهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. ثم قال المصنف وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب. ليست هذه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه أم كلثوم بنت من؟ بنت علي، أخت الحسن وأخت الحسين. أم كلثوم هذه بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، أخت الحسن والحسين، وولدت في السنة الثالثة من الهجرة، أي أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنوات. وتزوجها عمر رضي الله عنه وأصدقها 40,000، يريد لشرفها، يريد أن يحظى بقرابة مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف ما تبقى من البنات وهن رقية وأم كلثوم. زوجها أي رقية من عثمان، فماتت عنده أي تحته، ماتت في غزوة بدر، في أيام غزوة بدر، ولذلك لم يشهد عثمان رضي الله عنه غزوة بدر، كان يمرض زوجته رقية. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قد ماتت على الأظهر. ثم زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، ثم ماتت عنده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لقب عثمان بذي النورين، لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال المؤرخون إنه لا يوجد أحد من أهل الأرض جمع الله له ابنتي نبي تحت سقف واحد إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر فاطمة وهي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والإمام الذهبي لما ترجم لها في الأعلام قال هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، وكانت أشبه الناس مشية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويجلها ويعظمها، وإذا دخلت قام لها ويقبلها ويضمها، كانت قطعة منه، ويقول فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويضيرني ما أضرها، أو كلمة نحوها. وأنجب منها علي الحسن والحسين، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الحسن والحسين حبا جما، وكان يضعهما على كتفيه ويقبل هذا مرة وهذا مرة، ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، وقال هما ريحانتاي من الدنيا. وقطع خطبته وهو على المنبر لما دخل عليه، عليهما قميصان أحمران يمشيان فيعثران، فنزل من المنبر وقطع الخطبة وتركها ونزل وحملهما ووضعهما بين يديه، ثم التفت إلى الناس وقال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. ومع ذلك يوجد من الناس سهوا أو خطأ أو جهلا يتباعد على أن يسمي بالحسن والحسين، ويقول إن هذا تقرب به أعين الشيعة، والحق لا يترك إذا تلبس به أهل الباطل، الحق لا يترك إذا تلبس به أهل الباطل. فتسمية الحسن والحسين هذه تسمية نبوية لا يمكن أن تترك لأن أحدا نبغضه فعلها. وكذلك ترك الناس تسمية بعض أهل البيت كقثم والعباس وفضل، قلما يوجد هذا بين الناس، رغم أنه تسمية لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على حب آل بيته وعلى نصرتهم وعلى موالاتهم في أحاديث كثر، منها أنه قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإنهما لن يختلفا حتى يردا علي الحوض. لكن حبهما، لكن حب آل البيت يكون مقيدا بالضوابط الشرعية، ويكون المؤمن فيه لا مجاف ولا مغالي كما هو ديدن المسلم في سائر أمره، والله أعلم. الأيام النظرة في السيرة العطرة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.